فلهذا إذن يلبس ذلك بمنزله هنا. النساء ما عندهمش طبعا هذا المشكل، النساء عندهم يعني اللباس ديالهم الشرعي كما مفروض يلبسوه في الحياة ديالهم الدينية العادية كيبقوا به، بينما الرجال طبعا وجب أن يتجردوا من المخيط والمحيط. أما المخيط فهو الثوب اللي دايز فيه الخيط الإبرة أو الماكينة، مهم ما يكون شيء مخيط، ما يكون شيء يعني داز عند الخياط، يعني الثوب كما كيتقطع من عند مول الثوب، وما يكونش محيط بمعنى الفصالة ديالو حتى في المعمل، ما تكون شيء بحال الشكل ديال الباندا، يعني ديال النص ولا ديال اليد ولا الراس ولا ليزار اللي كيكون محيط صناعة هكذاك مصنوع ويلبسوا على نصه، هذا كله لا يجوز لبسه بالنسبة للمحرمين. لا بد يكون عنده ثوب اللي غادي يلبس ثوب مفتوح وما دايش فيه الخيط ديال الخياط، سواء بالماكينة ولا بالطريقة التقليدية ما يدوش فيه الخيط ديال الخياط، يعني وإنما هو نسيج. كيفاش داير هذا النسيج؟ ما كيهمش، يعني الان راه عاده كيلبسوا ثوب ديال الفوطه لانه مزيان كينفع تما كيمص العرق، ولكن راه يجوز باي ثوب كما بغيت دير الثوب ديرو انت حر، ما كاينش شي تقييد نهائي، انما جرت العاده انه كيلبسوا هذا الثوب ديال الفوطه لانه لطيف فعلا وكيساعد فعلا الجسم في امتصاص العرق. فإذا بعد ما يتنظف الإنسان في بيته ويقلم أظافره ويقص شعره وكل خصال الفطرة يديرها ويغتسل كيلبس هذا اللباس هذا من التحت، هما جوج ديال الطروفات الثوب، واحد تكون عبارة عن مئزر كيلبسوا على نصه ويشدوا في النص ديالو مزيان يكون كافي باش يدوروا واحد جوج دورات ولا ثلاثة على حساب القدرة ديالو على حساب الحاجة ديالو، ويلبس عليه منطقة يعني ديك الصمتة اللي كيلبسوا الحجاج عادة فيها بزاطم فيها جيوب باش يدير فيها الوريقات ديالو غادي يحتاجها فعلا مزيان يكون فيها، ولا لبس بها واخا فيها خيط يعني داك الخيط يعني قليل لا بأس به، يعني شي حاجة يسيرة يعني الإنسان ما يبقاش محن مع التدقيقات الكثيرة لا بأس بذلك، خيط ديال صمطة الساعة خيط ديال صندلة ديال الجلد كل ذلك لا بأس به إن شاء الله، كما قاله غير واحد من العلماء في حديث عائشة يلبس الحاج منطقته، يعني عائشة رضي الله عنها هذه فتوى ديالها وفقه ديالها أن الحاج يمكن له يلبس ديك الصمطة، والصمطة عادة كتكون مخيطة، لكن طبعا راه كاين نوع ديال الصمطة المخيطين في غير البينيز، واخا يدير الانسان الخيط المخيط راه ما كينبس، فاذا كيلبس هذه الصمطة ديالو ويلبس عاود الرداء يعني ديك الفوطة اللي يديرها على كتفه يتلوى فيها، ويلبس فوق ذلك لباسه المغربي العادي قنابرو وجلالبو باش يعني كيتحمى من البرد من هنا حتى المطر، اما ركب مطار فاس ولا مطار الدار البيضاء والرباط، فاذا خصو يلبس اللباس العادي ديالو من فوق. فإذا ركب الطائرة كيركب بشكل عادي كسائر الناس، فإذا الطائرة كتقلع بإذن الله عز وجل وسلامته وأمنه وأمانه بإذن الله عز وجل، فهو غادي حتى المنطقة اللي كيخبركم بأنه وصلنا الميقات ديال الإحرام، الميقات المكاني قلنا اسمي سرابغ ملي كنكون غاديين على جهة ديال مكة، فإذا وصل الإنسان هذا المكان راه الخبر كيشيع في وسط الطائرة، لأن كاين المسؤولين تما كاين القيمين الدينيين الوعاظ اللي راهو غاديين مع الفوج لا بد غادي يكون بإذن الله عز وجل، وربا بين الطائرة المسؤولين راه حتى هما عارفين بلي راه داير الحجاج معاهم، هذا الشيء كيكون معلوم ما ترفدوش الهم نهائيا، ما ترفدوش الهم تسمع الطائرة كل هذيك الساعة الناس كيبداو بالتلبية لبيك اللهم لبيك. فإذا في هذه اللحظة هذه الإنسان بالنسبة للرجال كيقلعوا هذوك الجلال والقنادر ويبقاو فقط بهذوك الفاص يعني بلباس الإحرام، وإلا عنده الصباط أو التقاشير يقلعهم، يعني ما يخليش شي حاجة محيطة بالجسم ديالو لأن الصباط محيط والتقشيرة محيطة، يقلع أيضا هذاك الشيء كله ويلبس صندالة، ولذلك مزيان البداية تجيب معك واحد الصويك صغير في يدك دير عند راسك في الطائرة في ذاك القماطر العالي ديال الطائرة فيه الصندالات اللي عند الصباط، كتحيد الصباط وتحطه في الصاك وتهز الصندالات ديالك من الصاك وديرهم في رجليك بلا تقشر، فإذا هاد الصندالات ديال الميكا ديال الجلد يعني على حسب كيسير الكلام طبعا كله الآن مع الرجال لا علاقة للنساء به، أما النساء راهو بلباسهم كيبقاو بلباسهم ما عندهم حتى شي تغيير في اللباس إطلاقا، اللباس بالعكس سيكون مستور ما عدا المرأة اللي من العادة ديالها أنك تدير النقاب ثم خصها تحيد النقاب، لا تنتقب المحرمات ما تدير شيء النقاب هذا حديث صحيح، لا تنتقب المحرمات ولا تلبس القفازين يعني دوك الليقات ما تلبسهم فيه في الإحرام ديالها. فإذا هذه اللحظة التي هي لحظة الميقات بهذا المكان المعلوم الذي هو منطلق الإحرام، الإنسان اللي غادي بالنية ديال التمتع، احنا قلنا نتكلموا على نموذج التمتع، إذا التمتع راه عندك عمرة أولا ثم حجة من بعد العمرة، بينهما فاصل بينهما واحد اللحظة ديال الإحلال تتحلل، ولذلك الإنسان يلبي بالعمرة، يلبي العمرة لبيك اللهم عمرة، يقولها بواحد الصوت عالي، فهذه النقطة كيتجدد الرجال مع النساء. بحال بحال كل شيخ يلبي بالعمرة وبصوت مرتفع والقصد ديالو متوجه لله، لأن هذه النية، والنية هي الركن الأول من أركان الحج، وإذا ما كانش النية الحج كله باطل سيتعود لك الضرضة. والحمد لله النية ماشي شي حاجة صعبة اللي غادي الإنسان يبدأ يخدمها، راه من هنا راه عندك النية، يعني كان قصد عندك النية من هنا، لأنه أنت يعني هاد العدد ديال الاستعدادات والمال الذي أنفقته يعني رحلة ماشي سهلة، فلذلك النية ماشي شي حاجة اللي غتغيب عن الإنسان، وإنما تم في ذيك اللحظة الإنسان كأنه يقع نوع من التجديد لها، لأنه هي النية راه قديمة عنده، ولكن الآن كيوقع تأسيس بالأحرى تأسيس ديال النية وإهلال، يعني كيرفع الصوت ديالو بالتعبير عن هذه النية. والعبارة اللي شرع الله تعالى لهذه النية ديال الحج هي العبارة المشهورة ديال التلبية، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة، وقلنا إذا تقال بصوت مرتفع، فالعلماء يقولوا بأن هذه التلبية الأولى واجبة، هذه العبارة الأولى لبيك اللهم عمرة تلبية واجب، لكن النية فوق الواجب، النية ركن ركن، وبعدها مباشرة يبدأ الحاج والحاجة في التلبية بالصيغة النبوية المشهورة المتداولة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يقولها الإنسان ويعودها ويعودها. وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كيحب الصحابة يرفعوا الصوت ديالهم بها، حتى واحد الحديث حتى تبحى صوتهم، يعني ما كيوصلوا يعني المنطقة ديال السكوت والانقطاع عن التلبية حتى كيوجدوا الأصوات ديالهم تبحت بسبب يعني ذاك الغوات ديالهم. وأفضل الحج هذا في الحديث أيضا العج والسج، العج يعني أنه كيغوت بزاف بالتلبية، العج والسج أنهم اللي كينحر، يعني كينحر واحد الدبة قوية يعني جمال وكذا في الهدي ديالو وكيخرج الدم قوي جدا، فذلك هو السج. وفي الحديث أيضا كأني بموسى بهذا الوادي وله بالتلبية عجون، يعني موسى عليه السلام وعداد ديال الأنبياء حجوا قبل الإسلام، على الحج طبعا ماشي فقط خاص بهذه الأمة ولكنه كان من شرع من قبلنا أيضا، وكين أحاديث وأدلة كثيرة جدا فعلا على أن عدد من الأنبياء من أنبياء بني إسرائيل نفوسهم حجوا بيت الله الحرام ولبوا، فمن بني موسى كما ثبت بهذا الحديث الذي ذكرته الآن، فكان يعني عنده واحد الصوت عالي وهو يلبي بالحج. فالإنسان يلبي إذن في الطائرة، ومن تنزل الطائرة في جدة، لأن يعني المطار مطار جدة فاش كينزلوا الناس، أيضا لا يقطع التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إلى عيا يسكت باش يعني يحافظ على الطاقة ديالو والقوة ديالو، وما يعود ما يعديش الصوت عود بواحد طريقة متهورة تجرح الحنجرة ديالو، لا حتى الجرس الإنسان يصيبه الضرر يرتاح. فإذا يعني دار شي شغل، هز شي صاك، حط شي شنطة كذا إلى آخر من الأشغال، ونشغل على التلبية قليلا، من اللي يرتاح يعود يستأنف التلبية من جديد، وهكذا وهكذا وهكذا. يعني من بعد يعني طبعا المطار غادي يهزكم بالحافلات بإذن الله عز وجل، وفي الحافلة أيضا التلبية الطريق ديال من جدة إلى مكة كلها تلبية، حتى تدخل العتبات الأولى ديال مدينة مكة، يعني حتى البني الأول ديال المدينة ديال مكة، ويقول لكم هذه مكة، احنا داخلين الآن لمكة، أنا إذن يقطع الحاج التلبية، صافي ما بقى التلبية، شحال من واحد كيبدا يدخل لمكة وباقي في التلبية ويدير الطواف وهو في التلبية، لا لا تلبية في الطواف. أنا شرحت مرة سابقة المعنى ديال التلبية، يعني بالدارجة العامية ديالنا المعنى ديالها الاستجابة، أي هاني جاي هاني جاي، لأن الله تعالى قال وأذن في الناس بالحج ياتوك، يعني عيط على الناس بالحج ياتوك رجال وعلى كل ضامر إلى آخر الآية، فأنت كتتعبر بالاستجابة، يا ربي هانا جاي، يعني سمعنا وأطعنا لبيك اللهم لبيك، فلما دخلت لمكة راك جيت، ما بقاش تقول هاني جاي وأنا في مكة، إذن وصلت الغاية والمقصودة، أنا إذن كتبدأ الخدمة، ديك الساعة كتبدأ الخدمة ديال العمرة، احنا داخلين دابا في التمتع، احنا داخلين بالعمرة. أول حاجة مطلوبة مننا أننا خصنا نمشيو ندخلوا البيت الحرام الكعبة باش نديروا الطواف، ولكن الآن أنا كنتكلم بشكل عملي، شنو هو بشكل عملي؟ يعني لأنه من ناحية العملية ما غاديش تمشي نيشان الكعبة، حقيقة يعني بكري هذا هو المطلوب، لأن بدا تمشي للفندق باش تحط حوايجك، ولذلك كاين إكراهات معاصرة ما كانتش بكري بهذه الصورة اللي هي كاينة الآن، غادي تمشيو للفندق وتحطوا حوايجكم، إنما ما تعطلوش في الفندق بزاف. كلما أسرع الإنسان في الدخول إلى البيت الحرام من أجل الطواف اللي هو طواف القدوم وفي نفس الوقت هو طواف العمرة، راه كيكون أقرب للسنة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فلذلك الإنسان ما يمشي شيء يعني الفندق ويضربها بنعسى ويبقى جالس وكذا إلى آخره، سبق العمل ديال العمرة هو الأول، وارجع بإذن الله عز وجل بعد ذلك إلى راحتك وإلى ما تريد من قضاء حوائجك. فإذا احنا فرضنا نفسنا الآن داخلين البيت الحرام، البيت الحرام أقرب الأبواب هو كل بيبان اللي دخلت منهم البيت الحرم ما كي مشكل، لا حرج، دخل من الجهة اللي عجبك، لكن أقرب الأبواب الحجر الأسود هو باب بني شيبة. هذا راك يقولوا على باب السلام، لا، الباب اللي قريب جدا فعلا الحجر الأسود هو باب بني شيبة. إذا دخلت باب السلام اضطر دابا وما زال تشوفوا بيدي العزوج، اللي دخل من باب السلام غيضطر يعاود يرجع للور، ما كيجيش مع الحجر الأسود. اللي كيجي مع الحجر الأسود يعني نيشا هو باب بني شيبة، وقبل من باب السلام، قبل منه. فإذا ما كتدخل من هذا الباب هذا راه ماشي مشكل، أنا كنقول غير اللي تيسر له، مكتوب مصاب داك الشيء، العلامات طلب لايك، يعني كل شيء واضح. اللي كيقرا العربية الحمد لله عمره ما يتلف تما نهائيا، كل شيء مبين، يعني العلامات الحجر الأسود، بداية السعي نهاية السعي، داك الشيء يعني مغرز مزيان بالعلامات وباللوائح. ما يعني الإنسان اللي كيقرا العربية ما عندوش كاع مشكل بإذن الله زوج. فإذا لما يدخل الإنسان وينبغي أن يكون متوضئا، لأنه راه داخل الجامع وداخل العبادة، شرطها الوضوء وهو الطواف. بدا من الطواف يكون إنسان متوضئ. ولذلك المرأة إذا فاجأتها الحيض في الطريق أو قبل الطواف ما تدير شيء الطواف، تبقى في الفندق حتى تطهر ثم تبدأ العمل ديالها ديال العمرة. ولذلك يعني الإنسان لابد أن يكون متوضئا ثم يدخل إلى البيت الحرام في اتجاه الكعبة وفي اتجاه الحجر الأسود بالذات. علاش الحجر الأسود؟ لأنه هو العلامة ديال العد ديال الحساب ديال الطواف، لأن عندنا سبعة ديال الطوفات، سبعة ديال الأشواط ديال الطواف، كان بدأوا بالحجر الأسود وكان كملوا بالحجر الأسود، فهو بدء العد وهو نهاية العد. فإذا ملي كيتقبل الإنسان مع الحجر الأسود راه باين، يعني بالنسبة للإنسان اللي عمره ما مشى، اللي مشى الحمد لله راه هو عارف المكان وعارف الأمور مفصلة، ولكن بالنسبة للإنسان اللي عمره ما مشى، العلامة ديال الحجر الأسود قلنا إذا دخل من باب بني شيبة أو دخل حتى من باب آخر ما كاين شيء، راه الكعبة عندها أربعة ديال القنوت. من العلامات الرئيسية أن القنت ديال الحجر الأسود يعني الزاوية الركن ديال الحجر الأسود هو الأكثر ازدحاما، فيه زحام شديد. كل هالأركان الأخرى يعني أربعة القنوت ثلاثة الأخرين ما فيهم شيء زحام، وهذاك ديال الحجر الأسود فيه واحد الزحام شديد جدا، يعني غير من الشوفة تعرف بلي راه تما الحجر الأسود، الناس تما كيتقاتلوا شي طالع فوق شي، فهو باين وبشكل جلي جدا لا يحتاج إلى تبيين أو إلى بيان. زيادة على هذا أنه قلنا صحن ديال المسجد، يعني هذيك الوطية ديال المسجد الحرام اللي حول الكعبة مصوبه بواحد الرخام بيض صافي لامع، إلا واحد الخط من الرخام شد من الحجر الأسود حتى لنهاية الصحن كله مصوبين بواحد الرخامة بنية قهوية، فباين إنسان هو غادي في الرخام بيض تلقى الرخام بني وقف، هذاك الرخام البني القهوي معناته راك إذن قبالة الحجر الأسود، شوف في الكعبة راه قدامك الحجر الأسود. فإذا هذا البدء، احنا غادي نبداو دابا الان طواف، اشواط ديال الطواف. الطواف ركن من اركان الحج، لما نوصل شي ركن غادي نوقف عليه، يعني فرق بين الواجبات وبين الاركان. الواجبات الى بلاد منساها او قالوا شي مشكل فيها تجبر بالدم، يعني كترقع بالدم بالفديه، ولكن الاركان الى مشات له اذا راه مشكل. فاذا الان قلنا اذا عنده النيه ركن راه دازت، وعنده الطواف ركن ثاني، لكن احنا رحنا في العمرة وهذه ايضا اركان ديال العمرة وهي ايضا اركان ديال الحج ايضا، يعني كاينه في العمرة وكاينه في الحج اركان هنا واركان ليه، وكاين بعض الاشياء اللي يعني غادي نذكروها من بعد لما نبداو الحج، لان احنا دابا خدامين في العمرة، لما نبداو الحج ما غاديش نعاودوها لان تكلمنا عليها في العمرة بشكل باين وعلى راسها الطواف. هذا الطواف اذا قلنا الانسان يبدا بتقبيل الحجر الاسود، 99% الانسان ما كيوصلوش لانه فيه زحام شديد. ومن الناحية الشرعية أقول يحسن بالمسلم خاصة في هذه الأزمنة لا يزاحم على الحجر الأسود، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ثبت منه أنه نهى بعض الصحابة من دخول الحجر الأسود لأنه غادي يدي عباد الله على رأسهم سيدنا عمر بن الخطاب، قال له ما تدخلش لأنك رجل قوي، فإذا دخل غادي يصطم على عباد الله، فأنت ما خصكش أدي حد وما خصش شيء أديك شي حد، لأن تقبيل الحجر الأسود لا هو بركن ولا هو بواجبين، وإنما هو سنة، فمن فعله حسن ومن لم يستطعه إن شاء الله ثبت له الأجر، لأن أنت ماشي ما بغيت شيء تقبل الحجر الأسود ما قدر شيء، والله سبحانه وتعالى عليم بما وقع في قلبك من النية والقصد. لذلك الإنسان ما يتشددش واحد عدد ديال الأشياء التي تؤدي إلى مهلكته. كثير من الأمور كيقولوا الناس كيموتوا في الحج، لا، الناس كيقتلوا رسوم في الحج، ماشي كيموتوا في الحج، وبالمعقول لا في الرجم، يعني رجم الجمرات، كلها جميع الأعمال لو أن الناس فعلا أخذوا بالفقه الحقيقي لأعمال الحج ما أصاب أحد أذى إلا بإذن الله. فإذا نرجع للكلام ديالنا الحجر الأسود، إذا ما استطعت شيء توصل له، ما استطعت شيء تقبله، تشير إليه بيدك من بعيد وتسمي الله بسم الله الله أكبر، تسمي الله وتكبر بسم الله الله أكبر وتنطلق. كيفاش غدير تنطلق؟ يدك اليسرى للكعبة، يدك اليسرى للكعبة وكطوف على اليسر ماشي على اليمين. هذه بديهية، زعما كنقصد البديهية، ما غتحتاج شي اللي قريها لك، لأنه الموجد ديال الطواف هكذا دايرة، واللي مشى يعني قلب الاتجاه وبغى يدير يدو اليمين على الكعبة ما يقدرش، لأنه بنادم جاي كله من هذا الجهة غادي يردك بنادم. فلذلك يعني الشكل ديال الطواف غادي يقريك ويعلمك بشكل عملي أنك خصك تمشي هكذا ماشي هكذا. إنما هذا من باب الاستطراد والبيان والزيادة باش الإنسان كيعرف لو فعلا غادي يطوف يدو اليسرى على الكعبة. يدو اليمنى بالنسبة للرجال كيدير لإيد الطباع، شنو وريد الطباع؟ هذيك الفوطة اللي راك مغطي بها كتفك بجوج، هنا في هذه اللحظة كتعريك كتفك اليمني وتدوز الفوطة بدل ما تدوزها فوق كتفك، كتدوزها من تحت الإبطة ديالك وترمي الشيط ديالها على كتفك اليسري، كيسميه العلماء إيد الطباع، وهو سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتطوف به الطواف ديالك ديال القدوم اللي هو طواف العمرة كامل حتى النهاية، ملي تكمل رد الرداء ديالك على كتفك. واحد عدد ديال الناس غتلاحظوا كيكمل الطواف كيبقى كتفو عاري، غادي لمين كتفو عاري؟ فعرف كتفو عاري؟ لا ابدا، هذا كله زيادات لا اصل لها، غطي لبس من البرد ولا من الصهد الى كانت الشمس غطي. فاذا يعني يالله هذاك الطواف الاول بوحده تطواف تطوع ما فيه شيء الاد طبع، طواف الافاضه ما فيه شيء الاد طبع، طواف الوداع ما فيه شيء الاد طبع. الطواف الوحيد الواحد اللي فيه الإيد الطباع هو طواف القدوم بالنسبة للحاج أو طواف العمرة، والقدوم والعمرة يعني طواف واحد جنب. ثلاثة الأشواط الأولين عندنا سبعة، ثلاثة الأولين من هذوك السبعة ترمولوا فيها. شنو هي ترمولوا فيها؟ يعني كتجري شوية واحد السرعة خفيفة كديرها في ذاك الطواف ديك ثلاثة ديال الأشواط الأولين. صحيح انه الزحام ما غاديش يخليك تجري، ولكن كدير بحال راك كتجري، يعني كتبدا تنقص في موضعك، يعني واحد شويه هكذا واحد الحركه تدل على نوعين من السرعه، يعني الرمز ديال السرعه. واخا عمليا ما تقدرش تطبق هذيك السرعه، تبارك الله الخيرات ديال المسلمين، ملايين ديال المسلمين هذه ما بقاش، يعني الحج ولا العمره كما كان بكري في التاريخ قديما، يعني البشر كانوا مسلمين قلال بضعه ملايين، الحمد لله مليار ونص مليار ديال المسلمين كيجيو باعداد غفيره من 3 مليون حتى 4 مليون ديال الحجاج والحمد لله. فاذا ماشي ضروري الانسان يطبق داكشي عمليا، يعني كنقول ماشي ضروري لانه يعني ما تقدرش، يعني الضروره تمنعك لان الزحام ما غاديش يخليك تجري نهائيا. ولكن يعني انا قلت يعني ديك ثلاثه الاشواط الاولى كدير كانك ترمولو، يعني كتجهزك واحد الحركه ديال رمز للسرعه ورمز لحركه الرمل كان الانسان يرمول فعلا، غير ثلاثه الاولين. ولكن الباقي يعني الاربعه اللي بقاو ساعه كتمشي عادي صافي، كتولي تمشي عادي مع الناس. الدعاء الذي يقوله الإنسان في الطواف حر حر، ولذا تلقاو بعض الكتيبات ديال هذا الشيء ديال الحج فيه بأن الشوط الأول هاد الدعاء ديالو، الشوط الثاني هاد الدعاء ديالو. أولا تكليف ما لا يطاق، بنادم يدير داكشي فيه تمر ولا حنا. ثانيا لم يثبت شيء فيه ولا منه إطلاقا، لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الصحابة ولا على التابعين، غير الناس في التاريخ صنعوه وزادوه وما عندك ما تدير به. علاش ما عندك ما تدير به؟ جوج الأمور عندك تما مهمين. الأمر الأول التوحيد، التوحيد لأنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ثبت عنده في الحديث الصحيح والأعمال ديال الحج كلها والعمرة في هذا المعنى هذا، قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أحسن شعار ترفعه في الطواف ديالك هو هذا، يليه يعني منوره الأدعية الخاصة، يعني هذاك اللي كتب الكتاب ودار فيه الأدعية تقول هذه تقول هذه، ما عارفش انت اش في قلبك، الدعاء اللي في قلبك انت هو اللي خصك تدير تما، يعني تسأل الله حاجتك وأن يكفر ذنبك، انت اللي عارف اش بينك وبين مولاك اللي خلقك من حقوق وواجبات، وما فرطت في أيامك ولياليك الخوالي في حق الله وجنب الله، ثم كتستغفر مولاك اللي خلقك. وكل خطوة كل قدم كديرها في الطواف إلا وفيها حط لكثير من السيئات وارفع لك بكثير من الدرجات. فلذلك يعني في الحقيقة العبادة الحقيقية، العبادة الحقيقية أنك تتذلل لله وتتعبد له بلغتك أنت، يا دارجة يا شلحايا ما كيهمش، ربي تعالى مطالع وعالم بجميع الألسن وبجميع المواجيد وبجميع المعاني وبجميع المقاصد اللي عندك في قلبك. يعني الدعاء ما خصكش اللي يقريه حقيقة، خلوه في الحديث حولها ندندين، واحد جاي تصنط على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود ديالو اش كيقول في الدعاء ما فهم منه والو، عاود تصنط على معاذ ما فهم منه والو. قال له يا رسول الله ما تقول في سجودك؟ اني لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ. ان تصنط عليه وكيسمع غير دندن ما فهم والو من كلامه. قال له ما تقول انت؟ النبي صلى الله عليه وسلم سولو. قال له اسال الله الجنه واعوذ به من النار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. هذاك الدندن اللي سمعت راه داكشي اللي كنقولوا حتى حنا. فهذا فيه دليل على ان الدعاء حر فعلا، الاجتهاد في الدعاء حقيقة. يعني كاين أدعية مأثورة كثيرة زعما في السنة، ولكن راه خير الدعاء هو الدعاء اللي عندك انت فيه الحاجة فعلا. ولهذا فعلا المؤمن يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة، ليك والأبناء ديالك والأمة سيدنا محمد كلها. ولك أن تقرأ القرآن في الطواف، يمكن لك إذا تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى في الطواف إذا كنت تحفظ شيء من القرآن، أو تجيب المصحف أنت غادي وأنت تقرأ، كل ذلك وارد. المهم أنك تذكر الله، تسبح، تمجد الله عز وجل، تحمد الله، توحيد، كل ذلك صالح وصحيح ولا بأس به، بل فيه خير كثير. إذن هذه صفة عامة الأعمال ديال الطواف من حيث الأدعية قبل ما توصل الحجر الأسود. كل شوط كل شعوط ركدوز على 4 ديال القنوت، 4 ديال الزوايا. انطلقنا من الحجر الأسود ثم كنمشيو للزاوية التي تليه والتي تليه والتي تليه، هذيك الثالثة، الزاوية الثالثة قبل الحجر الأسود كتسمى الركن اليماني. كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يستلمها بيده، إلى وصلت لها يمكن لك تنسها بيدك، فهو فعل حسن. اطلب الله سبحانه وتعالى من الخير والأجر ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، لأن هذاك الصفحة هذاك الوجه ديال الكعبة اللي بين الركن اليماني والحجر الأسود معناته راك كتوصل لنهايات الطوفة ديال الشوط. ثم الدعاء المسرور هو الآية، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. راه ما كتجيبهاش كتكملها، حتى كتلقى راسك راك وصلت للحجر الأسود. إذا توصل للحجر الأسود كتقول ها واحد، ها الشوط الأول ديال الطواف عندي 7، ها اثنين، ها ثلاثة، ها أربعة، ها خمسة، ها ستة، ها سبعة، انتهى الطواف اللي هو ركن من أركان العمرة. وفي أعمال الحج كما سيأتي هو ركن من أركان الحج. فإذا كملنا الطواف، لأن دابا هذا مسلسل يعني وحدة مرة وحدة، خصو يتبع بنادم بالترتيب يعني باش يتحفظ بشكل مرتب بإذن الله عز وجل. كمل الطواف إذا بالأشواط ديالو 7، مباشرة كتمشي لمقام إبراهيم. شنو هو مقام إبراهيم؟ واحد القبيبة ديال النحاس راه باينة ملي تكون طوف غدوز عليها بالتأكيد، إما تدوز موراها ولا قبل منها. يا إما تجيك على يدك اليمين على حساب الموجة ديال البنادم فين دات، كيما تجيك على يدك اليمين ولا تجيك على يدك اليسار، واحد القبة من نحاس يعني تقريبا في الطولة ديال البنادم ولا عالية عليه شوية، لا عالية، عالية على الطولة ديال البنادم، لأن كتبان في وسط الناس من بعد تكون يعني ربما العلو ديالها يكون شي 3 متر ربما أظن، أو يعني شي 2 متر ونص، لأن كتبان في وسط الناس قبة صفراء نحاسية وفيها الزجاج. هذا كيتسمى مقام إبراهيم. هذا المقام مقام إبراهيم اللي تكمل الطواف ديالك سير لعنده ورجع لموراه، يعني خليه بينك وبين الكعبة، بينك وبين الكعبة، خص يكون بينك وبين الكعبة مقام إبراهيم كتشوف فيه بعينك باش تصلي ركعتين ديال السنة، وبعضهم جعلها واجبة، يعني واحد السنة مؤكدة أو واجبة في بعض الأقوال. صلي 2 ركعات ديال الطواف كتسمى ركعات الطواف، يعني راك ختمت الطواف صلي 2 ركعات ديالك من بعد خلف مقام إبراهيم. إلا لقيت الزحام حداه بعد الاتجاه كيمكن لك تمشي حتى للتقاوس ديال الجامع بحال هكا التقاوس، سير لداخل ولكن في الاتجاه ديال مقام إبراهيم. المهم بينك وبين الكعبة مقام إبراهيم، ماشي ضروري بنادم يكون عنده المسطرة يعني جايب النيشان 100%، لا ليس واجبا ذلك إطلاقا، ولكن صفة عامة راك في الاتجاه اللي فيه مقام إبراهيم بينك وبين الكعبة وتصلي ركعتين وتصلي ركعتين. حتى نفرضوا كاع لقيت شي نهار سبحان الله شي زحام غريب ماشي عادي، ما تصليش ركعتين تما، سير لأي مكان في البيت، أي زاوية، أي قنت في المسجد الحرام وصلي هذيك الركعتين. ملي كتصلي الركعتين تعاود ترجع لاتجاه الحجر الأسود وتستلمه من بعيد بالإشارة، كتسلم عليه يعني بالإشارة من بعيد وتمشي لزمزم. دابا زمزم كان بير من قبل، يعني لعهدين قريب كان البير وكان الدروج وسعوا الحرم وسدوه سقفوا المكان. فكاين الآن يعني روبينيات، يعني كاين البزابز أو روبينيات ديال الماء ديال زمزم راهما بادا تما، كاينين يعني في المحيط ديال الحرم كله فيما مشيت كاينين، أي ما لقيتو تما راه ما هو إلا زمزم، ما كاينش شي ماء آخر نهائيا داخل المسجد الحرم غير زمزم، كاين ما شربت. فكتشرب من زمزم، تشرب من زمزم وتدعو الله جل وعلا، لأنه في الحديث الصحيح زمزم لما شرب له، يعني داك الشيء اللي شربت زمزم

هكذا كانت كدير، يعني هذه السنة اللي خلاها لنا الله تعالى باش كان نحيي، وهذه السنة ديال سيدنا إبراهيم وأم إسماعيل هاجر عليهم الصلاة والسلام وإسماعيل، لما كان الولد ديالها الصحن ديال المسجد الحرام، يعني إسماعيل كي يدحس برجليه بالعطش، هي كتجري بين دوك جوج جبال، كتطلع للصفا هي الأولى وتطل تشوف بين الجبال وفي البطاح والوديان واش جاي شي حد اللي يعطيها الماء لولدها، ما تلقاش يتعود تهبط، يعني كتشوف ديك الحجرة الأخرى هي اللي قريبة ليها اللي هي المروة، تهبط وتبقى غادي توصل ديك الموضع تجري، عاود تشدو شدن تجري حتى باش كتلقى القوة باش تطلعو في الحجرة الأخرى، وتطلع وتشوف ما كتلقى والو وتعاود ترجع، وهكذا وهكذا حتى أذن الله بالفرج، فانفجرت عين زمزم بين قدمي إسماعيل عليه السلام اللي باقية إلى الآن المسلمين كيشربوا منها، لا ينضب ماؤها أبدا، شفاء وغذاء أيضا كما ثبت أيضا في الحديث، يعني مغذية سبحان الله، فيها معادن مغذية، وفعلا يعني داكشي غريب ديال الماء اللي كيخرج فيها سبحان الله العظيم. انا شفت الدراسه ديالها للجيولوجيه في جامعه ام القرى في مكه عند اساتذه جيولوجيين مبينين لنا كيفاش داك المخروط ديالها داير، وشي عيون فيها سبحان الله بحال القوارص، نيشان ماشي شي عيون صغار، فيها العيون الصغار ولكن فيها واحد جوج ديال العيون سبحان الله بحال القوارص. وكيقولوا هما هذوك الاساتذه بانه ملي كيكون موسم الحج كتجهد، يعني سبحان الله يعني شيء غريب جدا، يعني المسجد الحرام لا ينقطع عنه الناس 24 ساعة على طيلة السنة بنادم فيه، ما كاينش شي لحظة ولا شي ثانية اللي تقول غادي تجي وتلقى الطواف، ما كاينش شيء بالليل ولا بالنهار اللي يجيك الخيال، ولكن الحج داك الشيء كيكون يعني كبير بزاف، فكتولي سبحان الله هذيك العيون كتكب الماء بواحد الشكل أضعاف مضاعفة، وهذا فعلا من معجزات الرحمن نؤمن به، نحن مسلمون مؤمنون نؤمن به، لأنه هذيك ماء ربانية روحانية لا شك في ذلك. فالإنسان إذن راهو في المسعى، احنا ذكرنا القصة ديال أم هاجر، هذا السبب علاش كاين هذا المسعى، فإذن كيدير الشوط الأول ذهاب، الشوط الثاني إياب، الآن كنتكلم على الحساب، عندنا سبعة، من الصفا إلى المروة كتقولها واحد، العودة يعني الرجوع من المروة للصفا ها اثنين، فإذن بهذا الحساب اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، السبعة المفروض تجيبك في المروة، يعني ما جابتكش في المروة راك غلط في الحساب، راك إما زيد ولا ناقص. والحمد لله هادشي يعني ما كيوقعش يعني كتير، علاش؟ لانه الناس عاده كيحجوا جماعات يعني كنمارسوا الشعائر، يعني 5 6 7 ديال الناس باش كيتعاونوا في الضبط، يمكن واحد ينسى وجوج ينسى، ولكن 5 6 7 الناس ما كينساوش باذن الله جل وعلا، فاذا كنتعاونوا في هذا الامر، هذا تمشيو بالجماعه ما يمشيش الانسان بوحده فقط. فلما كيكمل السعي ديالو بين الصفا والمروه ويسبق يعني انهى شواطه عند المروه، هذه اللحظه هذه كيخرج من واحد الباب راه كاين ثلاثة البيبان على الأقل تما، واحد في الوسط وجوج واحد عليه من واحد على الشمال، كيخرج في واحد الكدية لبرا خارج المسجد، غيلقى الحلاقة كيحسنوا الرجل يحلق الراس ديالو، إلا هو داير الحج يعني تابعوا الحج، وحنا غاديين للحج بإذن الله عز وجل، لأن حنا كنتكلموا الآن في الأصل العمرة اللي غاديين للحج في التمتع، من الأحسن ما يحلق شي الراس ديالو، بمعنى ما يكرصوش، غير يخففوا يعني فقط يقصر الشعر ديالو، لأن مازال يحتاج شعره باش يعاود يكرطو في الحج باش يدير الحلق، وإلا حلقوا لا بأس به ماشي مشكل، لأن كلهم كاين السنة، غير مزيان يدير الإنسان هذه وهذه باش يستافد من الأمرين معا، قاله بعض العلماء وهو كلام حسن. أما بالنسبة للمرأة فإنما عليها التقصير، طبعا ما كتحلقش الراس ديالها، ما كتكرش شي المرض الراس ديالها لا قدر الله، ولكن تقصر منه، قال العلماء كما هو في الحديث قيد أنمله، يعني بحال هاد طريف ديال الصبع ديالنا، الراس ديال الصبع يعني شوية، إنما حتى تمشي للفندق ماشي تما، يعني بعض العيالات مع الأسف تلاحظوا بعض الظواهر المشية هذه كيبداو يعريو تما بالضفاير ديالهم ويقطعوا، لا أبدا، المرأة الشعر ديالها عورة، تمشي للفندق ديالها والزوج ديالها ولا ولدها ولا صاحبتها ولا أختها، تقطع لها قيد أنمولة وانتهى الأمر. إذا بحلق الرأس أو بتقصيره بالنسبة للرجل على وزان ما هو مشروع للرجل، وبالنسبة للمرأة على وزان ما هو مشروع للمرأة كما بينت وفصلته قبل قليل، يكون الإنسان رجل أو امرأة تحلل من أعمال العمرة، يعني راه تسالت العمرة واللي داير التمتع راه ولا حر ديال راسو، الرجل كيمشي يحيد دوك الفاط ويتحمم مع راسو وينظف الجسم ديالو ويلبس اللباس ديالو الطبيعي صافي، والمرأة كذلك. ويجوز آنئذ كل شيء للرجل والمرأة حتى الجماع، لأنه معروف بأنه من الأعمال التي لا تجوز للحاج والحاجة الجماع، لا في اللحظة ديال الإحلال تحلل ما بين العمرة والحج، ما بين العمرة والحج، يعني ديك الأيام اللي عندك قبل 8 ديال الحجة اللي كلها راحة، كنقصد راحة من تكاليف ديال الإحرام، وإلا راه كاين الخدمة أخرى، كاين الصلوات الخمس، كاين العبادة الصلاة العامة، كاين طواف التطوع،

فإذن من بعد مباشرة راه إما أنكم كتركبوا أو الكيران واجدين أو مهم راك سياق السفر كتسافروا لمينن بضع كيلومترات ماشي بعيد الحال ولكن شي حاجة بضع كيلومترات إلى مينن ياخذوكم بالحافلات انت غادي بالحافلة رجال ونساء لبيك اللهم لبيك لبيك لا تبدأوا التربية من جديد ديك التربية اللي قطعناها بالدخول إلى مكة نبدأها بالخروج من مكة احنا خارجين مكة وغادين عند مولانا الكريم سبحانه اللي نادانا إلى مينان وإلى عرفات وإلى مزدلفة احنا غادين عنده سبحانه وتعالى بالتلبية أي نستجيب ونؤدي هذا التعبير النبوي اللي فيه نوع من الطاعة والعبادة والأدب لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تتوصل مينان ومن توصل منا ما تقطعش التلبية إنما راه يمكن لك ترتاح ترتاح باش تنزل ترتاح يعني الراحة مفتوحة وحيت تعيا سكت ولكن ملي تلقى عاود جد تستأنف التلبية غادي تلاحظوا واحد الملاحظة عند الناس منا ما كيلبيوش هذا من السنة التي تركها الناس قليل تسمع شي ثلاثة أربعة الناس كيبداو يلبيو في وسط منا لا خص التلبية تكون في منا هذاك النهار ديال 8 كله تلبية كله تلبية لا تنقطع التلبية وتبقى التلبية حتى العرفة وتبقى التلبية حتى المزدلفة ما تنقطع التلبية حتى النهار 10 ذي الحجة اللي كترجع لمينا باش ترمي جمرة العقبة ديال نهر العين ثم كتقطع التلبية أما ما قبل رمي جمرة العقبة كل تلبية لبي وارتاح لبي وارتاح بالليل وبالنهار سواء إذن هذا الوقت كله تلبية انت في مينا الآن راح يحطكم في الخيام لأن مينا في غير الخيام يحطكم في الخيام الأعمال الأساسية عندك من هذا نهار 8 الفجر اللي هو الصبح راك صليته في مكة باقي قدامك الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلهم غادي تصليهم في مينا يمكنك تصلي في الخيمة ديالك ولكن كاين واحد الجمع تما مهم مزيان تمشي تصلي فيه سميتو مسجد الخيف مسجد الخيف راه باين جمع متوسط الحجم وفيه 4 ديال الصمعات على الطريقة ديال المشارقة كيديروا المآذين كثار هو كاين في اتجاه ديال الجمرات في جهه فاش كيرجموا ديك الجمرات ذاك الاتجاه رايبان يعني لانه الجمع ما خا في شيء دونه الخيام الخيام ما كيغطيو شيء الجمع الصوامع باينه المآذين طويله اذا سير للجمع مزيان تشوف هذا الجمع هذا فيه سير اش من سر في هذا الجمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح على مسجد الخيف صلى فيه 70 نبيئا هذا جمع مبارك يعني 70 نبيئا من الانبياء السابقين وأغلبهم قطعا من بني إسرائيل لأنهم اللي كان عندهم الأنبياء أكثر من بني إسرائيل يعني الأنبياء سيدنا داود سيدنا موسى سيدنا عيسى يعني أنبياء بني إسرائيل معروفين يعني يحيى زكريا كلهم ذكر اسمهم ممن علمنا اسمهم أو لم نعلم اسمهم وهذه العبارة ديال 70 في العربية يعني أحيانا كتدل على العدد من 1 حتى 70 وأحيانا كتدل على الكثرة فقد يراد بهذا الحديث الكثرة يعني 70 نبيا ربما يكون 300 ماشي غير 70 ولكن قال 70 للتكثير فمزيان المسلم يعني على حسب الطاقة ديالو يصلي في هذا المسجد هذيك الصلوات الأربع اللي باقية لأن الخمسة اللي يرجعها صلاة في مكة بعدها فإن لم يستطع ما كاين باش يصلي في الخيمة ديالو لا بأس بذلك لكن من الأشياء اللي مهمة الآن هذه من باب يعني النصيحة والمعرفة إذا عرفها بنادم حسن ما عرفهاش راه ما كاين باش يعني ماشي شي حاجة اللي ضروري يديرها ولكن مزيان غادي تمشي تشوف الجمرات كيفاش دايرين يعني داك الموضوع اللي كترجم فيهم سير شوفوا ما كاين رجيم في 8 لا ما كاينش ولكن تما كاين تما غادي يكون في نهار 10 رمي جمرة العقبة ونهار 11 12 13 أيام التشريق الثلاثة تما غادي يكون وهذيك أيام التشريق وخاصة النهار 10 كاين زحام شديد فباش تعرف كي دايرة الجغرافية ديال البيئة والوضعية ديال الجمرات سير شوفها في داك نهار 8 ما عندك ما ندير ما عندك شغل سير شوفها خاوية ما كاين حد فعلا تلقى ثلاثة أربعة الناس كيتساراو كيشوفوا سير شوفها فشنو هي بحال شي جفنة واحد الحوض الأول وحده واحد الحوض ثاني وحده حوض ثالث هما ثلاثة ديال الحفاري وفي وسط الحفرة مفرغة بالبطون بالسيمة مفرغة يعني بحال شي جفنة كبيرة في وسطها واحد سارية واحد العمود الأحجر مبني بالأحجر سارية طويلة عالية ولذلك طولوها باش داروا لها السفلي ديالها وداروا لها فوقي يعني واحد القنطرة من الفوق كيطلع الإنسان عاود كيطل من الفوق فكيلقى حوض بنينه من الفوق إلى رميت الحجرة تما كتهبط حتى الحوض التحتاني باش لما كيكون الزحام شي كيرجم لتحت شي كيطلع يرجم لفوق باش كيسهلوا على الناس وهو شيء حسن فعلا إذن عندك الأولى اللي على مسجد الخيف اللي حسبنا بهذا الشكل هكذا راك دابا في مينن ومسجد الخيف ها هو وحدك يعني الأولى اللي على مسجد الخيف والثانية اللي هي الوسطانية والثالثة اللي هي جهة مكة هذاك الاتجاه ديال مكة هي اللي كتسمى جمرة العقبة وهي اللي غادي ترجمها نهار العيد نهار 10 نهار 10 كترجمو غير وحده هذيك الطرفانيه بمره لجهه مكه كتعطي الظهر ديالك لمسجد الخيف وتخلي الاولى لا وتخلي الثانيه لا وتخلي الثالثه هي اللي عندك بها الغرض نهار العيد الاخرين حتى نهار 11 و12 و13 بالنسبه اللي بغى يزيد 13 اذا كتعرف البيئه وتعرف الموضع كيفاش غادي دير فهذه مجرد معي ما ترجم والو دابا هذا راه نهار 8 غدا سميتو تسعود سعود هو الوقوف بعرفه الوقوف بعرفه ركن من اركان الحج وفي الحديث الحج عرفه علاش قال الحج عرفه كيقول لك ودي ما عنده وقت الى فلتلك ان شاء ما فيه شيء اتشاع لان الطواف عندك الشهر كامل طواف طواف الافاضه يعني مزيان يكون نهار 10 وإلا ما درتوش نهار 10 لا باس بذلك ما فيه لا فديه ولا وقت اخر عندك شهر كامل كل ذي الحجه يمكن لك دير طواف الافاضه ولما دير طواف الإفاضة عندك السعي بين الصفا والمروة فإذا عندك الوقت الأركان كلها عندك الوقت ما عدا النية اللي خصها تكون لهيت في الميقات وعرفة عرفة عندك نهار تسعود لا قدر الله اللي فلتلو نهار تسعود ضع له الحج ديالو والحمد لله يعني الإنسان عادة راه كيكون مع الجماعة ما غادي شيء إن بعض الناس كيكون فيهم شوية ديال يعني الفضول خاصة يعني بنادم اللي ما قاريش تمشي بدا يتشرب وحده ولا شي حاجه يتوضر كيصدق لا جراسو في مكه ونهار السعود مشالو الحج نهار السعود خصو يجيبك في عرفه وخاصه النصف الاخير من النهار يعني من العصر حتى المغرب خص تغرب عليك الشمس ديال نهار السعود في الوطيه ديال عرفه اذا مشي انغربت عليك الشمس نهار السعود في شي موضع اخر اللي ماشي هو عرفه الحج العام الجاي ولذلك قال الحج عرفه بحال كيقول لك ردوا البال لعرفه ولهذا أيضا يعني ذكرت بأنه الإنسان ملي كي صبح النهار ديال سعود تجي يعني الجهة اللي مسؤولة عليكم كتعزكم بالحافلات ترى الأمور منظمة كتركبوا وتنطلقوا العرفة كتكون صليت الفجر الصبح والفجر يعني الفجر الصلاة الأولى الفريضة الأولى بنافلتها كتكون صليتها ثمينا نهار سعود ثمينا ومع يعني بداية النهار راه كيعزكم باش تمشيوا العرفة إذا كيبقى قدامك في عرفة الظهر والعصر المغرب والعشاء ما غتصليهم شي في عرفة عندك غير الظهر والعصر كاين واحد المسجد تما في الحدود ديال عرفة يعني شد على عرفة نيشا لأن شنو هي عرفة هي واحد البطحة واحد الوطية كبيرة تنتهي بجبال من بينها ذاك الجبل اللي كيتسمى جبل الرحمة فيه واحد الصخرة كبيرة طايحة في الأرض تما وقف النبي صلى الله عليه وسلم نهار عرفة حدا هذيك الحجرة كتسمى يعني الصخرة والجبل كيتسمى جبل الرحمة قلت إذن هذه الوطية تنتهي بمسجد سميته مسجد نامرة مسجد نامرة راه الإمام تما كيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا ركعتين فركعتين كيقصر الصلاة وبالجمع وكيخطب واحد الخطبة فبالنسبة اللي قدر يوصل تما يصلي مع الإمام شيء حسن ويسمع الخطبة ديال الإمام ما قدر شيء لتعابين في بدنه أو لمرض لا قدر الله أو لأي علة من العلال وخا يكون غير التعب يجلس في الخيمة دياله ويصلي الظهر والعصر تما جمعا وقصرا بلا خطبة بلا حتى شي حاجة ولا بتسلي ذلك لكن اللي قادر وما عنده شيء مسؤوليات كثيرة ما متبعش معاه شيء يعني واحد العدد من الناس أو مسؤول بعيالات أو كذا إلى آخره يعني وهو بوحده مزيان يمشي تما أو إذا كانت مرأة قوية يعني يمكن لها تمشي تمشي راه كاين المحل ديال النساء ويصلي وكاملين في مسجد نمرة إذا استطاعوا لذلك سبيلا جمعة قديم طبعا لأنه كيصليوا في الوقت ديال الظهر كيصليوا في الوقت ديال الظهر كيصليوا معاه العصر جمعة قديم نعم فإذا حصل ذلك التجأ للخيمة ديالك ما تجلسوا شيء في الشمس خاصة إذا كان النهار مشمس لأنك راك محتاج لصحتك مازال عندك الخدمة في نهار عرفة نص نهار التالي وغادي تحتاج الخدمة في مزدلفة ومازال تحتاج الخدمة في مينا فرميت في مرس العقبة ومازال باقي خدمة مازال طواف الإفاضة مازال كل شيء ولذلك بنادم ما يبقاش يعني يغامر بالشمس الشمس ديالهم صعيبة حارة سبحان الله العظيم فلذلك بنادم يحتاط يعني احتاط على الصحة ديالو والكمال على الله ربي تعالى هو اللي كيحفظ إنما يسري دير عودة أسباب ديال الصحة وما يكونش متهور فيمشي للخيمة ديالو يشترح والخيام عادة كيديروا مكيفة يعني فيهم كليماتيزور مزيانين الحمد لله فإذا كيجلس في الخيمة ديالو حتى لديك الوقت يعني تيبرد الحال شوية وتولي الشمس أرطبة يعني الوقت اللي كيسميه الأصيل يمكن له يخرج يمكن له يجلس في الخيمة يدير يعني الوقفة ديال عرفة يمكن له في الخيمة يمكن له يخرج إلا قدر يخرج يعني والشمس ديك الساعة ما كتضرش به دين عز وجل بغى يمشي لذاك المكان اللي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو يقرب له مزيان إنما راه كيكون فيه الزحام شديد جدا الزحام ما يدخلوش بنادم كاين شجر قادر شي شجرات يعني هما قلال ولكن موجودين في كل موضع يمكن الانسان يوقف تحت واحد الشجره ويستقبل القبله يستقبل القبلة ويهز يديه على طريقة الابتهال، لأن كاين الدعاء وكاين الابتهال، الدعاء أن ترفع يديك حذوة من كيبيك هكذا، والابتهال أن تمدهما، هذا في الحديث صحيح، المسألة أن ترفع يديك حذوة من كيبيك والابتهال أن تمدهما والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النهار دعا ربه مبتهلا، أي رفع يديه بل مدهما مدا عليه الصلاة والسلام، وكان راكبا على ناقته، كان راكب على الناقة ديالو هز يديه وشد الجم ديال الناقة بواحد ليد، وهو يدعو ربه مستغرق في الدعاء حتى سقط زمام أو لجام الناقة من يده، ذاك الجم ديال الناقة طاح من يده، من اللي طاح خلى واحد اليد مزوزة وديك اليد الأخرى هبطها شد الجم ديال الناقة عاد هز يديه. هذا دل على الحرص ديال النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء وعلى رفع يديه ومدهما مدا، وهو يسأل الله جل وعلا من فضله وكرمه عشية عرفة. هذاك الجبل اللي تما كيتزحموا عليه الناس يطلعوا، النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما طلع هذاك الجبل غير كيتزحموا عليه الناس ويموتوا فيه، لا اقل ولا اكثر، ما عنده حتى شي قيمه هذاك طلوع الجبل. النبي صلى الله عليه وسلم وقف ماشي على رجليه، على الجمل، والجمل ما كيطلعش على الجبل، الى جانب الصخره، الصخره يعني من بكري يعلم الله اش من سنه باش تكون طاحت من راس الجبل، تكركبت كما معروف عفوا من التعريه وهبطت لتحت، واحد الصخره ضخمه حداها وقف النبي صلى الله عليه وسلم. فالانسان يجي للطرف ديال المكان في ظل ويوقف، ولكن قلت توجه للقبله، القبلة فين جاية؟ في عرفة، جاية في اتجاه الغروب، لأنه ديرها الكعبة، ما ديروش الميزان ديال المغرب، ديما حنا القبلة عندنا في الشرق، لا ثم راك وصلت الكعبة وفتها الليل، فتها الليل، إذن راه عرفة من الكعبة الليل، دابا الإنسان اللي راه في عرفة راه وصل دابا باتجاه من المغرب يعني، راه وصل الكعبة وفات الكعبة الجهة الأخرى باتجاه المشرق، فإذا فت الكعبة باتجاه المشرق، القبلة غتولي عندك في المغرب. فهذا هو اللي وقع، لا في مينا ولا في مزدلفة ولا في عرفة، القبلة في اتجاه الغروب. يعني تقدر يعني بنادم تما ما عارف شايفين القبلة كذا الأخير، أنا مكلف تسول سهل بسيط جدا، مسجدنا ميرا راه قدامك باين الهندسة ديالو الاتجاه ديالو الغروب، فتشد غير الاتجاه ديال مسجدنا ميرا واخا يقدر يكون بعيد عليك كاع، راه من بعد كيبان لك، كيبان لك الاتجاه ديالو. فباختصار إذا كتشد الاتجاه، والناس الناس راه عارفين الاتجاه ديالهم الغروب أي القبلة بإذن الله ما غاديش تغلط، غير تشوف الاتجاه ديال الناس كيفاش دايرين ودير بحالهم، فتتجهوا نحو القبلة وتسأل الله من فضل الدنيا وفضل الآخرة وحاجاتك جميعا حتى تغرب الشمس، تتشوف الشمس بعين كراها كتنزل كتنزل حتى تدوب بتاتا، يعني الوقت ديال المغرب ديال صلاه المغرب تما كتنتهي الوقفة ديال عرفة. ومعروف بانه ثبتت الاحاديث الصحيحه بان الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا لاهل عرفة، يعني كيقول الملائكه اشهدكم يا ملائكتي باني قد غفرت لهم، اي واحد طلب شي حاجه في عرفه ربي تعالى كيعطيها له، وقد ثبت هذا في احاديث كما ذكرت كثيرا. من بعد ما كتكمل الوقفه ديال عرفه مباشره ترجع للكار ديالك والجماعة ديالك، ولذلك من الاحسن ما تبعدش بعيد بزاف عن الخيمه ديالك، لان الناس راه كيتجلاو واخا قاري، لانهم مكان متشابه متشابه، بحال هاد الخيمه بحال هاد الخيمه بحال هاد الكار بحال هاد الكار، يعني راه كيوقع مشكل. وبنادم الا ما عندوش القدره باش يمشي على رجليه والصحه عيانه ما خصوش يغامر، مازال بعد اللي باقي صحيح حتى لهرب الكار سير على رجليه، من المعقول لانه مزدلفه قريبه، ولكن الناس كيمشيو على رجليهم كيروحوا، كاين الطريق واحد لابيس دايرين لها الضوا وبروجيكتورات كبار، والشباب غادي يمشي على رجليهم يعني واحد ما يكملش ساعه المكان حتى يوصل، ربما اقل من ساعه 45 دقيقه 40 دقيقه يوصلوا مزدلفه، وبالليل يعني ما كاين لا شمس لا والو. لكن الانسان اللي ما يقدرش يمشي على رجليه يعني ما يغامرش نهائيا، يبقى قريب من الكار ديالو في الوقفه، ما يبعدش بزاف باش يعرف غير يكمل يعرفها يجمع كاينه، لان من بعد المغرب مباشره كتقلع الحركه ديال الدفع الى مزدلفه، كيروحوا الناس لمزدلفه، تركب مع الجماعه ديالك وتمشي لمزدلفه. مزدلفه هي حتى هي واحد الوطيه بطحاء بين جبلين كتباتوا فيها، راك ما مصليش المغرب لان المغرب ودناس عليك في عرفه، ما مصليهاش وما خصكش تصلي في عرفه، لان السنه ان الانسان اخرها دار جمعه خير تقريبا ما غادي توصل مزدلفه، مع الزحام والكيران كيمشيو غير بالخطوه بالخطوه، يمشي شويه وقف لان كار حدا كار، ما كيوصلوا الناس حتى كدوز العشاء، غير توصل مزدلفه هذيك الوطيه غادي تنزل وتصلي المغرب والعشاء جمعا جمعه خير، المغرب والعشاء. كاين تما واحد المسجد بعيد مشعر الحرام، لكن يعني باش ما يتلفش بنادم ما قدر يصلي مع الجماعه ديالو، يديروا جماعات جماعات وصليوا المغرب والعشاء جمعه خير. تما اشنو باقي الخدمه؟ النعاس، بنادم مزيان ينعس بكري لان غدا كاينه الخدمه، ومزيان تفيق بكري لان كاين الوقفه ديال المشعر الحرام في الفجر. فاذا الانسان ينعس في هذيك الوطيه تما، يمكن ينعس الكار ديالو، يمكن ينعس في الوطيه لا باس بذلك كله، والصباح كينوض يصلي النافله ديال الفجر ويصلي الفريضه ويشد اتجاه طبعا القبله، راه صلى اتجاه القبله، وراه كاين واحد الجمع تما مسجد المشعر الحرام اللي تذكر في القرآن الكريم، لأن الشعر الحرام كانت عبارة عن كدية وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كتوقف في اتجاه ديالها واخا توقف في الكار ديالك فوسطو انت جالس وترفع عود يديك بحال داكشي اللي درتو عرفة. كاين واحد الدعاء، يعني كاين لحظة ديال الدعاء، طلب الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة في المشعر الحرام. فإذا هاد الوقفة في المشعر الحرام مهمة. إذا كان شي واحد مريض لا قدر الله عيان كذا يمكن له يمشي من الليل، والنساء وكذا، ولكن عادة الإنسان يعني كنقول يعني في الحقيقة اللي مريض ولا شي حاجة، عادة الإنسان ما عنده ما فينا يمشي، يمشي لمينا بحال مينا بحال تما يعني وطيا وطيا، مع ذلك شي حالة اضطرارية فعلا محتاج يمشي لمكة لا قدر الله مستشفى وكذا، راه لا بأس يمكن له ما يبات شي الليلة تما. ولكن إذا ما عنده حتى شي عذر في الحقيقة خاصو يبات تما، لأن المبيت تما يعني أقل ما يتقال فيه أنه سنة مؤكدة، وبعضهم قال هو واجب، وهذا هو الراجح هنا في بيت تما. فالصباح يقبض الطريق إذن مع الناس المينن، كنرجعوا للموضع اللي كنا فيه في نهار 8 ديال الحجة، مينن اللي فيه الرجيم. أول خدمة عندنا كنوصلوا المينن مع الضحى، مع الضحى أول خدمة عندنا رمي جمرة العقبة. هاد رمي جمرة العقبة اللي قلنا هي الثالثة في اتجاه، إذا كنت مجيد الخيف الأولى كتخليها، الثانية كتخليها، الثالثة في اتجاه القبلة، الثالثة في اتجاه القبلة أي في اتجاه الكعبة، اتجاه الغروب، اتجاه الكعبة، الثالثة كترميها بسبعة ديال الحصيات، يعني قد الحمصة، كل حجرة قد الحمصة أو قد الفولة، بين الحمصة وبين الفولة، يعني واحد الحجيرة متوسطة صغيرة يعني كالحدف. فكترمي سبعة هذاك الحوض، الشكل ديال الرمي كدير مكة على يسرك ومسجد الخيف على يمنك، لأنه دابا هي حوض يمكن لك ترميها من أي جهة. أحسن الجهات اللي هي يعني السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم أنك تكون بالشكل اللي القبلة على يسرك ومسجد الخيف على يمنك، فما كاينش شي وضعية أخرى اللي تكون يعني فيها نفس الأوصاف وراك في نفس المكان، لأن إما تمشي في جهة أخرى غيولي مسجد الخيف على ظهرك، ما خصوش يجي على ظهرك لا يجي على يمينك، أو يجي مسجد الخيف قدامك لما يجيش قدامك، خصو يجي على يمينك، والكعبة على يسرك، الكعبة هي القبلة هي الغروب على يسرك. إذا راك ترميها كلها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، كل مرة كترمي تكبر الله الله أكبر، وراه هاد المدة كلها اللي كنحكي عليها فيها التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكيمكن لك تلبي لما تكمل الرجم كتقطع التلبية، هنا كتنقطع التلبية ديال الحج، يعني برمي جمرة العقبة تنقطع التلبية، تلبية الحج، تلبية العمرة قلنا كتنقطع بالدخول إلى مكة، تلبية الحج تبتدئ بالخروج من مكة وتنقطع وتنتهي برمي جمرة العقبة، كتكمل تلبية ديك لبيك اللهم لبيك، وسائر الأيام لا عرفة لا مزدلفة لا مينا الأولى ديال ثمانية كلها وخص ديال التلبية. أنا إذن بعد ما كترمي هاد جمرة العقبة كتتجه للقبلة، إيش معناتها كتتجه للقبلة؟ هذاك الحوض اللي قدامك كتفوتو وتعطيه بالظهر، الا عطيته بالظهر يعني وداك اللي الجهه ديالي منك استقبلتها، اذا ماك شديت القبلة هز يديك وطلب الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والاخره وسير. اذا كان الزحام ما توقفش، لان الوقت راه يصدموا عليك الناس، سير سير انت غادي وانت تطلب الله تعالى حتى رحمتك. طيب الوقت المفضل لرمي جمره العقبه اللي هي ديال عشرة ذي الحجة نهار العيد، الوقت المفضل فعلا هو ما قبل الزوال، يعني من الضحى من الضحى حتى الظهر، لكن معروف ومشهور بأن هذا الوقت خطير بالزحام، راه 4 مليون ديال الحجاج هذه، وما هي إلا حفرة تجمع لها 4 مليون، شي كيقتلش هنا كيموت الناس بالزحام. ولذلك أنا إلا لقيت الزحام شديد ما نرمي شيء في الضحى ولا قبل الظهر، سير حالك حتى تصلي الظهر ويجي، إلا صليت الظهر وجيت لهذه الجمرة هذه ما تلقى فيها حتى واحد، تنقول حتى واحد بالمبالغة يعني 5 6 7 الناس ما تلقى شيء زحام قطعا، لأن كل شيء خصو يرميها في الضحى، وفعلا كتوقع المشاكل لأن كل شيء بغى الوقت ديال السنة، فهذا الوقت السنة إلا ولات فيه الموت كيولي بدعة كيبقى شيء سنة وخطير فعلا، لأنه من التحت أنا قلت لكم فيها التحت وفيها الفوق، التحت كيتخنقوا الناس لأنه مغطية بقنطرة وهذه لا فلافر، هذه الفلافر ما كيبقوا يأكلوا والو، هذه الملايين هذه ديال بنادم كيتخنقوا الناس. من الفوق واحد الوضعية أخطر من التحت، لأن شنو الفوق؟ الفوق عبارة عن قنطرة، وديك القنطرة فيها واحد الصور صغير بالزحام الله يستر بنادم كيتهز ويطيح من الصور ليه، عذاب كيوقع لهم هذه المشكلات. ولذلك بنادم يخرج من اللي تجيو من مزدلفة صباح 10، حنا جايين من مزدلفة صباح 10 ندخلوا لمينا غير نشوف الحالة ديال الجمرات في هذاك الزحام الكبير، نمشي للخيمة ديالي أرتاح يحطوك في الخيمه ديالك فيها الظل فيها الكليماتيزور مكيف الهواء وارتاح مع راسك الضحى كل النهار كله حتى تصل الظهر. ممكن دير واحد الحلوه هو ان واحد يبدا يمشي يطل مره ما يوصلش غير يشوف من الباب شافها خففت عيط على الجماعه ما خففت شيء بقاو تما في الخيمه حتى تصليو الظهر. صلي الظهر وسير ليها باذن الله تلقى خفيفه جدا. عندك العشيه من بعد العصر ايضا عندك الليل ايضا يعني اللي عنده شعور عنده حتى الليل الليل ايضا الليل بالقطع لن تجد فيها احدا البتاء. ولذلك واحد العادات ديال الناس كيجيبوا عيالاتهم حتى العشيه ما خصو شي يتزاحم مع شي حد ولا يدفعوا شي حد ولا يدفع هو شي حد حتى العشيه برد الحال هذا هو جاي وكيرجمها ومشروع. وهذا تقريبا يكاد يكون اتفاق العلماء قديما وحديثا حيث يكون الزحام وحيث تكون الضروره وشرع الله واسع ولن يشاد الدين احد الا غلبه. اذا ملي كترمي هذه الجماره سواء رميتها الصباح او في الظهر او من بعد الظهر او من بعد العصر او حتى الليل هذاك النهار نفرضوا راك رميتها يعني قبل غروب الشمس هذاك النهار عندك اعمال بعد ذلك كتنوي بلي راك تذبح الهدي ديالك لانك انت متمتع راه عليك الهدي راك مخلصو راه غير كتجي لمكه راه يعني دوك المسؤولين كيجمعوا الفلوس ولا كتمشي لراسك تمشي للبنك راه كاينه كل الدنيا تما بنك كتخلص الهدي كيعطيك واحد التيكيت واحد الوريقه يعني احتفظ بها ضيعها ماشي مشكل. المهم انت عندك مع الله انك راك خلصت الهدي ديالك هما فعلا كيلتزموا كيذبحوا وبالتاكيد فعلا المملكه العربيه السعوديه كتذبحوا وداك اللحم كتعلبوا وتصيفطوا للدول اللي فيها المجاعات وفيها الكوارث وهذه هي الغايه ديال هذاك الشيء انه فعلا خصو ينتفعوا به الفقراء والمساكين ويحصل فعلا والنيابه صحيحه جائزه في مثل هذه الامور. فإذا كتنوي في نفسك راك في نهار 10 من بعد ما يعني رجمت جمرة العقبة راك ذبحت من بعد ما كدير النية راك ذبحت كتمشي تحسن راسك. الرجل من الأحسن يكرر في راسه هذه المرة الحلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للحالقين قيل والمقصرين يا رسول الله قالوا طوبى للحالقين قيل والمقصرين يا رسول الله قال طوبى للحالقين ثلاث مرات عاد قالهم في الرابعة والمقصرين يعني مزيان بلادهم يكرر ماشي غير ينقص من شعره لا دايلة عند شي إنسان شي ظروف ولا شي حاجة راح تتقصير جائز يعني محلقين أو مقصرين كل ذلك صالح ممكن كل واحد وظروف دياله على كل حال ولكن اللي بغى يعني يكون الذلة لله من أحسن يكرف راسه. المرأة أيضا هنا يا ما كانت حلق ما كانت تقطع شعرها إنما عود قيد أنمولة تقطع واحد طريف صغير من الشعر دياله كما تكلمنا عليه مرة أخرى في العمرة. فبالنسبة للحاج الرجل كيقلع عود ذلك الفصل أي لباس الإحرام ينزعه ويلبس اللباس دياله العادي هذا كيسميه التحلل الأصغر يعني الآن صار في حل من كل شيء يمكن له يدير ريحة يمكن له يعني يدير كل شيء ما عدا الجماع فلا يزال محرما حتى يطوف طواف الإفاضة. قبل طواف الإفاضة لا يجوز الجماع ولكن يكون تحلل الأصغر. طواف الإفاضة كيمكن له يديرو داك النهار ديال 10 وهو السنة لكن إذا كان عنده شي ظرف معين لقى راسو عيا أو فيه سخانة لا قدر الله أو شي من هذا القبيل أو أنه لقى الزحام شديد داك النهار في البيت وما قدرش يطوف يمكن له يأخرو لا بأس بذلك يأخروا يومين ثلاث أيام أربع أيام خمس أيام يعني ما حدو في شهر ذي الحجة وهو عنده الحق يعني يأخر الطواف ديال الإفاضة. وكذلك المرأة إذا لقات راسها حاضت مثلا طبعا ما غاديش دير طواف الإفاضة وغادي تسنى حتى طهر أو يعني حتى عندها شعور من هذا الأعذار لقات الزحام بزاف أو يعني فيها تعب أو كذا من هذا القبيل. فإذا نهار 10 إذا بغى يدير الإنسان طواف الإفاضة أقول وهو حسن هذيك راهي السنة فعلا فيمكن لهم إذا رجم بكري يعني قبل الظهر أو من بعد الظهر يمشي يروح لمكة ويدير طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هذاك الشيء اللي بينا في العمرة ما كاين تفرق إنما فيه حاجة واحدة ما فيه شيء الإضطباع ما يعري شيء كتفه ما في وديك الجرية لا يرمون في الأشواط الثلاثة وإنما يسعى يعني كيمشي سبعة المرات ومن بعد ما كيسعى سبعة المرات كيصلي مور مقام إبراهيم ويسلم على الحجر الأسود كالعادة ويشرب زمزم ويمشي يدير السعي بين الصفا والمروة لأنه لا يجوز الفصل بين طواف الإفاضة بين أي طواف يعني لا طواف الإفاضة ولا طواف القدوم بين طواف الإفاضة أو طواف العمرة وبين السعي بين الصفا والمروة يعني تكمل هذا خصك تشد هذا فيعتبرون يعني توالي الركنين واجبا يعني هذا مع هذا باش يكونوا مترابطين هذا واجب. فإذا كيكمل الطواف كيمشي يدير السعي بين الصفا والمروة وهادشي بينا في العمرة حرفيا كيعاود يديروا الحج هو نفسه كيعاود. فإذا صنع ذلك فقد أنهى أعمال حجه ولم يبقى له إلا المبيت بمن ليالي التشريق عنده جوج النهارات جوج ليلات واجبين، ليله ديال 11 وليله ديال 12 و13 ان شاء بغى يزيد 13 مزيان، ما زاد شي 13 لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. فاذا لما كمل حنا باقيين كلشي هاد الخدمه ديال 10 ديال نهار العيد، كمل طواف الافاضه خصو يرجع لمينا، يبات في مينا ديك الليله ديال 10 الصباح 11 عنده قلنا 11 12 13 يدوزون في مينا، يمكن له يدير 11 12 عشيه ديال 12 يروح بحالو كيكمل ما يزيد 16 الا بغى ما كاين باس. شنو كيدير في هاد الايام الثلاثه الا دوز 3 ايام او في اليومين الا دوز يومين في مينا؟ عنده الدين ديالو العام اللي هو الصلوات الخمس والخدمه ديال الحج، يعني الكماله ديال الحج التتمات، وهي من الاعمال الواجبه. الا مشينا لا ماشي ركن، لا واجبه، يعني لان الركن ما كيتجبرش، والواجب الى غلط فيه ولا ما داروش كيتجبر يذبح يجبروا بدم، هذا من الواجبات، هذا الرمي ديال الجمرات. اذا هذاك النهار ديال 11 12 13 هاد الايام هذه عنده خدمه واحده، وهي هذوك ثلاثه ديال الاحوار، ثلاثه ديال الاحفاري، ثلاثه ديال الاحفاري، هذه راه ما كتكون فيها زحام، راه الزحام كاين في الجمره نهار العيد ديك ديال 10 جمره العقبه بوحدها، هذاك النهار بوحده فيه الزحام، لانه كاين واحد العدد ديال المذاهب وديال الدوال اللي كيدوزوه هما غير 10 وكيمشيو فحالهم، ما عندهمش هما في المذهب ديالهم لا 11 ولا 12 ولا 13، يعني الايرانيين المذهب الشيعي ما فيش هاد الخدمه كاع كلها ما كيعمروش، وهما كثار كيخويو الدنيا ويخليو الدنيا مرتاحه. ولذلك فعلا يعني عندك سبعه ديال الحصيات لديك الحفره الاولى، وسبعه ديال الحصيات للحفره الثانيه، وسبعه ديال الحصيات للحفره الثالثه، كل حفرة كترمي فيها حصية تكبر الله أكبر وترمي وحدة، وخصك تشوف الحجيرة ديالك بأنها طاحت في الحوض، طاحت في ذاك الغار، حوض كبير، إلا مشاتي ضربتها وضربت الحوض وخرجت ما هبطتش ما شدتش النيشان عاودها، ولذلك مزيان يكون عندك الزايد ديال الحجر. وحسب حسب يعني حسب واحد اثنين ثلاثة، يعني الله أكبر حسب بيديك أو شي طريقة من الطرق باش تعرف إذا راك درت سبعة، ما درت شي ثمانية، ولا ما درت شي ستة أو خمسة. فإذا من بعد ما كتكمل يعني ديك الحوض الأول كترمي فيه سبعة ديال الحصيات، كتعطيه بالظهر وتستقبل القبلة وتهز يديك تطلب الله سبحانه وتعالى من الدعاء ما شئت، وتزيد الثانية عاود ترجمها بسبعة بالتكبير وتعطيه بالظهر وتشد القبلة وتهز يديك وتطلب الله سبحانه وتعالى، وتزيد الثالثة. نعم لا غتبدا بالاول، هذا غدير فيه الترتيب، هذا ديال 11 12 13 اللي كتسمى ايام التشريق، غدير الترتيب كتسمى الصغرى والوسطى والكبرى، يعني الاولى اللي قدامك في الترتيب اللي جات قدامك، اللي جات قدامك راه هي الاولى. نعم هاي اللي جات قدامك هي الاولى، دابا راك في مينا غتجي قدامك هي الصغرى هي الاولى قدامك، والوسطى والكبرى هي الاخرى اللي جمرت العقبه، لان فعلا عندك الصح نهار 10 الاولى ما كترجمهاش والثانيه ما كترجمهاش كتمشي حتى للثالثه. لا دابا الان في نهار 11 12 13 كترجمهم كاملين وتشدهم بالترتيب، تبدا بالاولى تكملها ترجع للثانيه تكملها وتمشي للثالثه. اذا الاولى من بعد ما كتكمل فيها الدعاء، الثانيه من بعد ما كتكمل فيها الدعاء، الثالثه من بعد ما كتكمل ما فيهاش الدعاء، تبط الطريق، لانه هذيك هي السنه، وثانيا هذاك راه طريق خوي الموضع للناس باش الناس كيمشيو. اذا هذا الخدمه ديال النهار الاول، فوقاش كترجم من بعد الظهر، يعني السنه ديال جمره العقبه نهار العيد كترجم السنه قبل الظهر ويجوز بعد الظهر، قلنا حتى اللي هذه السنه ديالها من بعد الظهر حتى يودن الظهر وتسمع الاذان ديال مسجد الخيف راه كيودن بمكبر الصوت عاد تمشي ليها، يمكن لك تصلي عاد تمشي، يمكن لك تمشي ترجمها قبل ما تصلي انت حر، لكن من بعد الاذان والوقت كله العشيه كلها ديالك حتى الليل ديالك، وبالتاكيد ما فيهاش زحام، هاد 11 12 13 ما فيهم زحام، واللي خلى كاع يعني يقولوا حتى من بعد 10 يعني تقريبا لا يكاد يجد احدا، بعد 10 كتخوى الدنيا سبحان الله العظيم، لا نهار 11 ولا 12 يعني ايام التشريق راه ما فيهاش مشكل، راه المشكل الوحيد اللي كاين هو نهار 10 والناس كيشددوا على رسول ربي تعالى وسع، قال لك اللي ما قدش قبل الظهر يدير من بعد الظهر، ما كفاكش من بعد الظهر قدامك الليل. فاذا هذه هي الاعمال ديال ايام التشريق، كترجم من بعد الزوال من بعد صلاه الظهر او من بعد الاذان ديال الظهر، يعني النهار 11 ونهار 12 ونهار 13 اللي جاد نهار 13، انما اللي ما بغاش يزيد نهار 13 راه كيخصو يخوي مينا في العشيه ديال 12 قبل ما تغرب الشمس، راه الا غربت عليه الشمس وهو مازال جالس مينا خصو يزيد 13، ما عدا في حاله واحده الا هو ركب في الكار ولا في الطاكسي قبل غروب الشمس، ولكن ذاك الكار ما قلعش بقى قاعد تما حتى ودن المغرب لا باس بذلك، لان ملي ركب ولا محسوب على مكه بقاش محسوب على مينا، لان ماشي الامور ماشي بيدو، وفعلا كبار الحال كيكون الزحام ما كيقلعش داك الشيء حتى كيودن المغرب عليك ما عليك ما دير، فالمشكل هو مازال مالك باقي كدور هنا وتشوف هذه وتجمع هذه الى اخره حتى ودن عليك المغرب ما عليك الا تبات هذيك الساعه. فاذا هذه خلاصه الامر، يعني اللي كان دار طواف الافاضه وزاد ليه الساعة بين الصفا والمروة انتهى الحج. هذيك الساعة كتروحوا لمكة، اش كيبقى قدامك؟ تلقى الصلوات الخمس يمكن يعطيكم نهار يومين ثلاث ايام 10 ايام على حسب نظام الرحلة. مكة ما حدك في مكة وانت تصلي الصلوات الخمس في المسجد الحرام، النهار يقولوا لكم اليوم غادي نقلعوا او غدا غادي نقلعوا، عندك واحد الخدمة سميتها طواف الوداع، اخر عهدين بينك وبين المسجد الحرام تودع المسجد الحرام بطواف الوداع، ما فيه شيء الساعي بين الصفا والمروة، في غير طواف سبعة الاشواط وصير في حالك الله يجعل بركة، هذاك هو وداع ديال البلاد كلها، وكتمشي نيشان للسيارة أو الكار باش تمشي في حالكم للزيارة للمسجد النبوي في المدينة، أو كترجعوا للطائرة اللي كانوا يسبقوا الزيارة، كترجعوا لجدة باش تركبوا في الطائرة. خلال هذا الشيء كله كاين واحد الطواف كيتسمى طواف التطوع، طواف التطوع يعني فين ما شقلك بالليل بالنهار بالضحى قبل الفجر بعد الفجر جوج في الليل ثلاثة في الليل في أي لحظة من اللحظات شئت ووجدت نشاطا في بدنك لك أن تطوف طواف تطوع. إنما طواف التطوع عنده شروط، شنو الشروط ديالو؟ سبعة. كي دير ثلاثة تقول بركة عليه، ها شي واحد كيقول هذه الخدمة هذه دير خمسة بركة، لا سبعة، درت الطواف ودير الطواف بحقه وطريقه، ما فيه شيء سعي بين الصفا والمروة، لا غير الطواف تطوف تا. لا ما كاين إحرام، بالثوب الثوب ديالك العادي لبس المخيط، الإحرام فضينا منه نهار عشرة، نهار عشرة احنا قلنا حسنت راسك قلعت حوايجك طواف الإفاضة، طواف الإفاضة اللي روكن من أركان الحج كديروا بحوايجك العاديين، ما كديروا شيء بالإحرام. كاين واحد النزيلة فقهية كيمكن أنت كطوف سواء كان طواف تطوع ولا فرض أو ركن من الأركان اللي هو طواف الإفاضة، ويبدا صلاة ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر، شوف الظروف فاش جبتك أنت هذيك الساعة من بعد الأذان كتكمل الطواف ديالك كتزيد حتى تقام الصلاة. ملي تقام الصلاة الموضع فشرك أوقف، لأنه المسجد داك الصحن كله كيولي صفوف، ما ترفق شيء لهم الصف كي غادي شي يوقع له، الموضع فشرك هتلقى راسك راك في الصف مشكل تلقائي، يمكن قاعد زيد واحد الخطوة لقدام ولا خطوة لدور أنت في الصف، فتصلي في موضعك الفريضة لما يقولوا السلام عليكم كمل الطواف ديالك على الحساب اللي عندك، عندك خمسة زيد ستة سبعة، عندك ثلاثة زيد كمل، عندك أربعة ونص كمل النص، يعني حيثما أنت فأنت في عدك الذي كنت فيه، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.